السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن التوكل إلا عليك. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، سبحانك عدد ما أحاط به علمك، سبحانك عدد ما أحاط به علمك، سبحانك عدد ما خطه قلمك، سبحانك عدد ما أحصاه كتابك، سبحانك عدد ما بلغ فيه لطفك، سبحانك عدد ما أدركه بصرك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. أحبابي بالله، أشهد الله الذي لا إله غيره، الواحد الأحد، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أننا نحبكم بالله يا الله، وكأني بصرير الأقلام، أقلام الملائكة وهي تسجل هذا الحب الذي أسأل الله أن يكون خالصا له جلت قدرته، وأن يرزقنا وإياكم بهذا الحب الفردوس الأعلى من جنته. إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم عند الله تعالى. قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: إنهم قوم تحابوا بروح الله، لا على أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنورا، وإنهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب، يا حي يا قيوم، يا الله، لا تعذب لسانا يخبر عنك، يا الله، لا تعذب عينا تنظر إلى عيون تدل عليك، يا الله لا تعذب قدما تعبت في الذهاب والمجيء الى بيت من بيوتك. يا الله لا تعذب يدا حملت كتابك. يا الله لا تعذب لسانا يلهج بذكرك. احبابي دموع الخائفين الدموع ما احلاها وما اغلاها عندما تسيل على الخدود خوفا من الله خشية من الله الحي القيوم. وما احوجنا ان نراجع الحسابات هذه الليلة في تلك الدموع. اننا اصبحنا في مجتمع هنا وهناك يضج بالضحك والناس يضحكون وبلا مبالغة حتى وصل الضحك ايام العزاء لان الدموع اصبحت غالية واصبحت العيون شحيحة بان تنسكب منها تلك الدموع. والله جل وعلا هو الذي ندبنا الى ان نبكي من خشيته وزكى تلك الدموع التي تتراكم على الخدود من خوفه ومراقبته. لذلك اهتم سلف الصالح وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم بتلك العبادة التي غابت عند الكثير منا. اهتم عليه الصلاة والسلام اهتماما عظيما بتلك العبادة العظيمة. ومن اهتمامه ان نقل ذلك الى الصحابة ونقل الصحابة ذلك الى السلف وصنف المصنفات. فهذا الترمذي في الجامع الصحيح قال باب في فضل البكاء من خشية الله. وهذا المنذري في كتابه الترغيب والترهيب قال باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله. وهذا النووي ايضا في التبيان ذكر آداب حملت القرآن فذكر منهم البكاءون من خشية الله. احبابي في الله انها من اجل صفات المقربين التي ذكرها عنهم رب العالمين في كتابه. إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إنه وصف لمن اصطفاهم الله فزكت نفوسهم وفرحت قلوبهم فذرفت عيونهم دموع يريدون أن يكون سترا لهم من النار. إنهم لما عرفوا الحق ذرفت تلك العيون بدموع غالية كادت ان تقطر بدلا من الدمع جمع. قال احد السلف وذكر ذلك ابن كثير في البداية في كل شيء علم يعني كل شيء له دلالة. ان لكل شيء علم وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية الواحد الديان. إذا خذل الله العبد إذا أردت أن ترى المخذول المطرود قال ابن كثير ينقل عن ذلك وهو أبو سليمان الداراني رحمه الله إذا خذل الله العبد وغضب عليه وسقط من عينه سلبه تلك الخصلة المباركة ألا وهي البكاء من خشية الله. لذلك عد ذلك الإمام مالك رحمه الله أنها من علامات الشقاء. تريد أن ترى رجلا شقيا انظر إليه حال البكاء هل هو يبكي من خشية الله أم لا؟ فإن من علامات الشقاء في ذلك المخلوق قسوة قلبه وجمود عينه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كلام جميل يسجل بمداد من ذهب. قال: وما ابتلي ابن آدم بعقوبة من الله أشد من قسوة قلبه. وما خلق الله تبارك وتعالى النار إلا لإذابة تلك القلوب القاسية. أحبتي بالله، أليس المحب يبكي شوقا إلى محبوبه؟ بلى. ألا نرى وترون أن كثيرا ممن يشتاقون إلى أحبابهم يبكون إذا تذكروهم؟ بلى. أليس الخائف إذا قابل محبوبه تأتيه لحظات يتذكر الفراق فيبكي؟ بلى. نحن من باب أولى أن نبكي من خشية الله. إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن أسبخت لم ينفع المطر. رحم الله السلف، اتصفوا بغزارة الدمع لأنهم علموا أنها ستر لهم من النار. قال ذلك المعلم الأول صلى الله عليه وسلم، قال: عينان لا تمسهم النار، وذكر منها عين بكت من خشية الله. سؤال لا يحتاج إلى كثير أنا، اسأل نفسك دعيت فداك، هل أنا وأنت من الذين يبكون من خشية الله؟ أم والعياذ بالله مع أولئك الذين قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ يذكر عليه الصلاة والسلام وهو يندمنا إلى تلك العبادة العظيمة حديث عظيم، فاسمعوه أحبابي، سدروا قلوب واسمعوا حديث الإمام. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يا الله، يوم تمر السماء مورا، نعم. يوم تسير الجبال سيرا، نعم. يوم تذهل كل مرضعه عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، نعم. يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، نعم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، نعم. هناك يظل ولاد تحت ظل الله جل وعلا، تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: منهم رجل وتدخل فيه المرأة أيضا حتى لا تظنوا أختي في الله أنها بمعزل من فضل الله وكرمه وجوده، فهي شريكة الرجل في العمل الصالح، ولله الحمد إلا ما اختصت به عن الرجل. قال رجل: ما صنيع هذا الذي استحق هذه الكرامة؟ قال: لك والله خاليا فضابت عيناه، لا إله إلا الله، ما أغلاها والله من دمعه. يوم أن تفرق على خدودك وتبنن ذلك النحل الطري لأنك تذكرت في الله، وتذكرت عين الله، وتذكرت مراقبة الله. هنا أذكركم إخواني بأمر لعله قبل أن يذكر سلف الأمة لي ولك ميزان نزل به تلك القلوب التي أصبحت مقبورة في تلك الأجساد. وإلا من لحنا أن نستشهد على أنت الآن أن الله ينصرنا في الملأ الأعلى. الله الحي القيوم ينصرنا الآن في الملأ الأعلى. إن هذا كرم رباني ولطف إلهي لنا إخواني وأخواتي. وجاء في السنن أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون. أطفت السماء أي خشعت وخضعت وحق لها أن تعرف ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك لله ساجد وراكع. والله يحلف الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا حلف فهو أصدق الحالفين. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تنعمتم مع النساء في الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تدعون إلى الله. ماذا صنع أصحابه؟ ماذا صنع خير حواريين لخير نبي؟ غفوا رؤوسهم ولهم خليل. بكوا رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول العرباض وعظنا رضي الله عنه وعظنا صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ونرفت منها العيون. تصور إذا وعظ أصحاب رسول الله وجلت قلوبهم، إذا ذكروا أصحاب رسول الله نرفت عيونهم. فأين نحن من القوم؟ لا تعرضن ذكرنا بذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. وجاء حديث عظيم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال، وهذه الأحاديث كلها صحيح، قال: يا رسول الله من نجات؟ يا الله ليت شعري، من منا قال من نجات؟ من منا يوما من الايام سأل عن النجات؟ يسأل عقبة بن عامر فيقول لرسول الله: يا رسول الله من نجات؟ قال صلى الله عليه وسلم: النجات يا عقبة، امسك عليك لسانك، انتبه، فإن وهذا استدراج، فإن 90% من الذنوب يا إخوان من اللسان. قال ذلك أهل العلم 19 الذنوب من هذا اللسان. لذلك كم والله من إنسان كان سبب وباله وخسارة لسانه. أمسك عليك لسانك. قال: وليسعك بيتك. ثم قال في الثالثة: وامشي على خطيئتك. يا إن كنا نقول أننا ما أذنبنا فقد كذبنا، لأن هذه تزكية وما صدقنا. وإن كنا نعترف وهو الصحيح أننا أذنبنا فأين بكاؤنا؟ كم من الأوزار تلطخنا بها، كم من السيئات وقعنا بها، كم من الموبقات، كم يا أخواني وكم من المعاصي والأذنب نسيناها ولكنها في كتاب عند ربي لا يمل ولا ينسى. كم من المعاصي التي أخفيناها ولكنها في كتاب الله أحصاه الله ونسوه. أين نحن إخواني؟ أين نحن من أولئك الذين أخطأوا فاعترفوا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أحبابي في الله، نبدأ هذه المحاضرة بعد هذه المقدمة بأعظم رجل مكة من خشية الله، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين أنه قال يوما من الأيام: اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه على استحياء وتقدير وتوقير لشيخه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أقرأ القرآن وعليك أنجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ رضي الله عنه يقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم مطرق رأسه يستمع. فلما بلغ إلى قول الله في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. وهذه سنة من الأراد أن يسكت من يقرأ. نعم، قال: حسبك. يقول ابن مسعود: فرفعت عيناي فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تجرفان. وجاء في الحديث الصحيح أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله فيما حكاه عن إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فبكى صلى الله عليه وسلم حتى سالت دموعه. وقرأ يوما من الأيام فيما حكاه عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يرددها صلى الله عليه وسلم حتى الصباح وهو يبكي. وجاء يوما جبريل عليه السلام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال: ما يبكيك؟ ورسول الله عليه الصلاة والسلام يبكي ويرفع يديه ويقول: ربي أمتي أمتي. فقال جبريل: ما يبكيك يا محمد؟ والله تعالى أعلم. قال: أمتي أمتي يا جبريل. فقال جبريل بعد أن أوحى الله جل وعلا له: إنا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. أبشروا يا من أكرمنا الله وإياكم بأن نكون من أمة هي خير أمة أخرجت للناس. الله أكبر، بشارة والله لا تعدلها بشارة أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في المسند أيضا أنه صلى الله عليه وسلم يوم أن كسفت الشمس بكى وهو قائم، وبكى وهو راكع، وبكى بشدة وهو ساجد، وقال في سجوده: ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك. وما زال يستغفر ويصلي ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى انجلى الكسوف. وفي السنن من حديث عائشة أنه سمع صلى الله عليه وسلم بموت عثمان بن مظعون، فجاء إليه وهو مغطى فكشف عن وجهه الغطاء، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى سالت دموعه وسقطت دموعه عليه الصلاة والسلام على وجه عثمان وهو يبكي لأبيه وأمه. هذا بكاء القدوة، هذا بكاء الإمام. فأين بكاؤنا إخواني؟ وأما بكاء الصديق فلقد كان رجلا أسيفا كما في الصحيح لا يحتمل دمعته، رقيق قلبه لا يحتمل أن يصلي بالناس، فإذا صلى بالصحابة سمعوا بكاءه وهم في الصفوف رضي الله عنهم. وأما عمر وما أدراك ما عمر، فلقد كان لا يحتمل أن يمسك دمعته حتى أحرقت وجنتين من حرارة الدموع. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت عدم له والكوف مأواه، يهتز كسرى على كرسيه برقا من خوفه ومن كرم تخشاه. يبكي عمر رضي الله عنه على المنبر يوما من الايام وهو يخطب الجمعة، ثم يرفع يديه عن الضمادة ويقول: يا الله يا الله، المطر قد انحبس ومنع القطر، اللهم لا تمنع القطر عن أمة محمد بسبب ذنوب عمر. ثم يبكي ويصيح بطنه من الجوع، ده يقول: قرقري او لا تقرقري، والله لن تذوق الزيت حتى يشبع اقبال المسلمين. انه عمر الذي يبكي في الليل، فتقول الزوجة: الا تنام؟ قال: ان نمت ضاعت نفسي، وان نمت في النهار ضاعت رعيتي. انه عمر الذي يدخل في حائط رجل من الانصار فيلتفت فلا يرى احدا، وكان ابو موسى الاشعري يتابعه، فلما اطمأن ان لا يراه احد رفع يديه ثم بكى وقال: يا ويلك يا عمر من عذاب الله، يا ويلك يا عمر ان لم تخش الله، يا ويلك يا عمر، أغرك عنك عمر بن الخطاب صاحب رسول الله؟ يا عمر صب إلى الله. ثم يبكي رضي الله عنه. إنه عمر الذي يمرض عندما سمع آية ويبكي منها ويزور الصحابة شهرا كاملا. وأما عثمان فلقد كان يرى ظلمة القبر فيبكي حتى يظل ثرى القبر بدموعه، ثم يسأل عن سر البكاء فيقول رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، لا إله إلا الله، كم من قبر نوحش رأيناه، وكم من جنازة في التراب دفناها، وكم من حبيب فارقناه، ودنا الفراق ولا تحين تهرب، أين المفر من القضاء الدالي، والكف صحبك يرقبون بحسرة، ماذا تكون عواقب الهدثان، واسأل روحك والقلوب تقطعت حزنا وألقت دمعها العينان، وارتاح أهل الدار حزن بالغ أيضا، ومن حضر من الجيران، فإذنت أبرال انطراق كئيبة والدمع يملأ ساحة الأجبال، والزوج تكلى والصغار تجمعوا يتقنعون تقنع الحيران، والابن يتعب في جهازك كاتما شيئا من الأشجان والأحزان، وسوى الحديث وقد تساءل بعضهم: أو ما سمعتم عن وفاة فلان؟ قالوا: سمعنا، والوفاة سبيلنا غير المهيمن كل شيء ثاني. ماذا أعد كل منا لأول ليلة في القبر؟ فارقت موضع مرقدي يوما تفارقني الشكون، القبر أول ليلة بالله كل ما يكون. وهذا علي رضي الله عنه كان يبكي ويقول: يا دنيا يا دنيئة، ألي تزينت أم إلي تشوقت؟ أنت طالب بالثلاث، طلقتك ثلاثا طلاقا بائلا بلا رجعة، وهذا ابن عوف رضي الله عنه يقدم له الطعام وهو صائم فيتذكر حمزة ويتذكر مشعب فيبكي ويقول قتلوا وهم خير مني ثم يحمل الطعام رفقا به وهو يبكي وهذا ابن رواحة أين يبكي؟ أيبكي وهو ساجد؟ لا. أيبكي وهو يصلي؟ لا. أيبكي وهو يقرأ القرآن؟ لا. تلك مرحلة ما تجاوزوها. إنه يبكي في مكان المدة على فراش الزوجة فيقوم فجعا فيبكي فتبكي ملكاته فتقول له ما يبكيك يرحمك الله أبكيتني من بكائك فيقول تذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وهذا تميم الداري رحمه الله يبكي يوما من الأيام وهو يقرأ قول الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلن تكنت موازينهم فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلمح وجوههم النار وهم فيها كالحون فإذا بلغ إلى قول الله كالحون ردد أعرابك حتى يسمع أذان البدر وهذه عائشة رضي الله عنها تبكي بكاء شديدا تقرأ قول الله فأقبل بعضهم على بعضهم يتساءلون قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين إنا كنا قالوا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا على مسلمون يا الله يا الله أخواني من الله فلا لو عنكم لمن الله عليهم ووقعهم على مسلمون الله ممن لا لها الرحمة والكرامة فمن الله علينا يا ويل من لم يرضي الله عليه يا ويل من طرد من الرحمة يا أرحم الراحمين بشارة الله لمن من الله عليه وأدخله دار النعيم المقيم يا الله أنت تعلم ونحن لا نعلم على ماذا يختم لنا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم منتك ورحمتك ولطفك وكرمك وهذا سلمان الفارسي يبكي رضي الله عنه ويقال له عن سر البكاء قال أبكي أبكي على فراق الأحبة محمدا وصحبه وأبكي إذا تذكرت قول المطلع عند معاينة ملك الموت وأبكي إذا تذكرت الوقوف غدا بين يدي الله وأبكي إذا تذكرت الوقوف غدا بين يدي الله ولا أدري أين المنصرف ولا أدري أين المنصرف إذا كان هذا حال سلمان لا أدري أين المنصرف وما هو حالنا إخواني وهذا ابن عمر رضي الله عنه كان كثير البكاء إذا ذكر عنده رسول الله بعد موته بكى وإذا مر بحجرات الرسول بكى وغمض عينيه لا يستطيع أن يراها يقول ابن حجر كان ابن عمر إذا قرأ قول الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله بكى ولا تجف له دمعة وهذا الحسن البصري رحمه الله كان كثير البكاء كان كثير البكاء فسئل عن سره تجع في البكاء الغال من علم أن الموت مولده الساعة موعده وبين يدي الله موعده وأيقن على ذلك لحقيق به أن يطول حزنه في الدنيا ثم قرا قول الله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا يبكي وكأن النار ما خلقت إلا له كان كثير البكاء فيقال له رحمه الله ما يبكيك قال أخاف أن يطرحني ربي في النار ولا يبالي أخاف أن يطرحني ربي غدًا في النار ولا يبالي من منا خاف أن يطرح في النار على وجهه من منا خاف أن يكون ممن تقلب وجوههم في النار من منا خاف أن يكون ممن يصرخون فيها من منا خاف أن يكون ممن قال يا مالك ليقضي علينا ربك الله هذا سعيد بن جبير يقول له الحجاج بلغنا انك لم تبعث قالت اذا معك الزبانيه قد رويت والاغلال قد عدت والجحيم قد سجرت ولا اعلم الى اي طريق اصير الا اصير الى زبانيه شجاعه لا يحصل الله ما لهم ثم يبكي رضي الله عنه وهو يقول بالاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحليل ثم في النار يسكرون وهذا ابن بن خراش رحمه الله اقسم ان لا يضحك حتى يرى منزله ونبعثه من الجنه فلما مات رحمه الله لم يزل متبسما والمغسل يغسله حتى وضعه بالتراب وهذا عمر ابن عبد العزيز كان كثير البكاء تقول له مولاته يوما يا امير المؤمنين لقد رايت في المنام ان القيامه قد قامت وان الصراط قد نصب على متن جهنم وأن جهنم تزجر والناس يمرون على الصراط فإذا رجالا قد أخذتهم النار فوقعوا فيها ثم في أبك يا أمير المؤمنين فلما قالت في أبك بدع يضطرب ويصيح بدع يضطرب ويصيح فقالت له ابشر يا امير المؤمنين والله لقد رايتك قد نجوت وهذا عقبه الغلام كان كثير البكاء في مجلس شيخه عبد الواحد بن زيد كان يبكي والشيخ يعلم فقال بعض الحاضرين ألا تسكت هذا الفتى فقد شوش علينا يا شيخ فقال الشيخ سبحان الله فتى يبكي من خشية الله وأمنعه من شاء الله واعم قومنا من شاء الله واعم قومنا كان يبكي رحمه الله حسبه ويقول يا الله انت عزيزي فاني احبك وان ترحمني فاني احبك وكان اذا اقبل السحر بكى بشده فيقال له عن سر البكاء فيقول تذكرت الارض الاكبر على الله ثم يبكي ويقول يا الله ثم تعذب من يحبك وانت الحي الذي لا يموت يا الله أتراك تعذب من يحبك وأنت الحي القيوم الكريم وماذا عطاء السلم يعاتب على بكائه فيقول ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله وتمثلت نفسي معهم وكيف بنفسي تغل يدها إلى عنقها وتصحب في النار وهذا ثابت البناني يردد قول الله ويمكن أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وهذا أحد السلف أيضا يبكي ويقول: يا رب يا الله هل ينفعني بكائي عندك؟ هل ينقذ رسالتي من حفلك؟ يا الله أتراك أتراك تفضحني على رأس الخلائق بما ضيعته من أمرك ثم يصيح ويقول: إني تشكو شكرك عني، إني وخوفي قد يديك، ونحن نكون جميعا لنفسي ولكم، أي والله، سيئات ومبقات أخفيناها على ليل الناس ولا أخذنا إلى المطر إلا على رجل إلى ربك المنزل المستقر ونبعو الإنسان وعلى محمد المسلم تعالى إذا اشتد ثواب الليل بكى وعلى محمد بن عسر إذا أظلم الليل بكى وقال: ويلي من ذنوب قد عصيت يا ويلي من ذنوب قد عصيت يا ويلي من صحيفة بالسيئة قد منعت يا ويلي من ربي الذي يعلم ذلك ولا تخفى عليه خافية من كان يخشى الله جل جلاله أن يكثر العبرات في الخلوات فلعله بعد التذكر والبكاء بدلت له العبرات في الحسنات وتخفف الأوجار عن منشوره يوم الحساب وموقف الحسرات وهذا يزيد الرقاشي كان كثير البكاء فقيل له: لو كانت النار ما خلقت إلا لك ما زدت على هذا؟ فيقول رحمه الله: وهل خلقت النار إلا لي ولأمثالي؟ أما تقرؤون قول الله؟ سنفرض لكم أيها الثقلان، أما تقرؤون قول الله؟ يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، أما تقرؤون قول الله؟ يطوفون بينها وبين حميم نار. وهذا بينما ابن مالك يبكي بكاء شديدا ثم يقول: لو يعلم الخلائق لو يعلم الناس لا يستقبلونه غدا بين يدي الله ما تبدلوا بعيش والله اني اذا رايت شده ثواب الليل اتذكر به شده الموقف وأتذكر حينها قول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يرجي والد عن ولده ولا مولود هو جاهل عن ولده شيئا هل يحتاج إلى تفسير؟ لا، يحتاج إلى قلوب الحية، يحتاج إلى قلوب الواعية. يا الله اخشوا يوما لا يأتي والد عن ولده ولا مولود هو جاهل عن والده شيئا ثم يشق من البكاء ويقول: لم نفسك على نفسك فإن أمام المؤمن في الدنيا لا تنتظر والله لئن لم تأت الآخرة للمؤمن بالشرور فقد اجتمع عليه هم الدنيا وشقاياها. الآخرة يقول له مولاه كيف كيف لا تأتي الآخرة بالسرور وهو ينصب لله في الدنيا ويعبد الله في الدنيا. فقال رحمه الله لمولاه كيف بالقبول وكيف بالسلامة فكيف بالقبول وكيف بالسلامة. إخواني اسمع الكلام الذي يخدع الأكمال ويفكر القلب وتبكي من العيون. اسمعوا ذلك الكلام يقول بيضا رحمه الله كم من انسان يا مغرور اسمع يا مغرور اغتر بعمله اسمع يقول كم من رجل وعلى اقول امراه يرى انه قد اصلح شانه واصلح قربانه واصلح همته واصلح عمله. اسمع ذلك يوم القيامه يضرب بها وجهه. وهذا محمد بن المنتظر كان كثير البكاء اشتد بكاءه يوما من الايام فساله اهله فلم يجبهم استعجا من البكاء لا يستطيع ان يتكلم. فنادى سلمة بن دينار صاحبه فجاء اليه وقد خف بكاءه فقال له سلمة يا محمد ما يبكيك؟ قال يا سلمة قرأت قول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اشتد بكاء سلمة وعاد ابن المنكدر يبكي فقال أبي أتينا بك لتخفف عنه البكاء فزدته. وهذا أحد الصالحين قرأ قول الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجعل يرمي دعاء. فلما أصبح قيل له أمثل هذه الآية يبكي أمثل هذه الآية يبكي إنها جميع عريضة فما يبكيك في هذه الآية؟ قال يبكيني وما ينفعني أرض الجنة وطول الجنة إن لم يكن لي في الجنة موضع قدم. وهذه صورة لبكائه الواضح ينقلها لنا سفيان الثوري رحمه الله عن زوجته إلى جل الليل وأظلم الليل قامت تبكي وتقول يا الله لقد خلعت لحبيب بحبيبه يا الله وأنا قد خلعت بك يا الله وأنا خالية بك يا الله يا رب هناك سجن اسكن به من عصاك غير جهنم يا رب هل تعذب هل تعذب يا رب من عذاب غير النار. ثم تبكي حتى الصباح. وهذا ابراهيم التيمي رحمه الله كان يبكي ويقول مثلت نفسي كأني في الجنة آكل من نهيمها وأشرب من أنهارها وأعانق الحور العين فيها. ثم مثلت نفسي وكأني في النار آكل من زقومها وأشرب من صديقها وأعالج سلاسلها وأخلالها. فقلت لنفسي يا نفسي ماذا تريدين؟ يا نفسي ماذا تريد من المال؟ لا تريد ولا عود إلى الدنيا لعمل صالحا. أقلت لها يا نفسي أنت في الدنيا لعمل صالحا. وهذا أحد السلف يغتسل فصب الماء على رأسه وكان حارا وهو لا يعلم. فبكى بشدة وهو يقول خلقت قول الله يصب من فوق رأسه الحميم يصب به ما في بطونه الجنان ولهم مقامهم الحديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من الغم يعيدوا فيها ويذوقوا عذاب الحرير. وهذا حريم بن حيان رحمه الله كان يقوم خائفا مرعوبا في الليل وينادي عجبت من جنة كيف ينام قالبها وعجبت من نار كيف ينام قالبها. ثم يقرأ قول الله أما أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أما أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أما أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا مسلم بن يسار كان يخلو بالله ويبكي ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي اللهم اغفر لي ما قدمت يداي. فإذا سجد قال يا الله أسعى أخاك وأنت عني راضي أسعى أخاك وأنت عني راضي. إخواني بالله ألا نبكي على أنفسنا؟ هذا بكاء السلف وهذه دموع السلف. فأين دموع الخلف؟ أين المعترفين بذنوبهم؟ أين البكائين من خشية الله؟ ألم نقل ألم يعني لنا أن نكون جميعا؟ أنا العبد الذي أضحى حزينا، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدت الأمان أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على جلاته خلقا كئيبا، أنا العبد الذي سخرت عليه صحائف لم يخفها الرقيبة، أنا العبد المسيء عصيت سرا فلا من الآن لا أرضي النهيبة، أنا العبد المفرط باع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبة، أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا. اللهم يا كريم يا حليم اللهم أعذني والحاملين من قلب لا يخشى وعين لا تدمع وعلم لا ينفع ودعوة لا تستجاب. والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.